بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته، وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الأول من دروس سورة التوبة. هذا الدرس والدرس الذي يليه إن شاء الله سأتحدث عن مضامين هذه السورة، وبعدها ننتقل إلى شرح آياتها آية آية. أولاً، مما يلفت النظر أن هذه السورة لم تبدأ بالبسملة، والحديث عن البسملة حديث طويل، إن شاء الله في الدرس القادم أتحدث عن البسملة. لكن بسملة هذه كلمة مشتقة، بسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، ودمعز أدام الله عزك، وسبحل قال سبحان الله، وحيعل قال حي على الفلاح، وهلل قال لا إله إلا الله، وكبر قال الله أكبر. هذا مما تنفرد به اللغة العربية، اشتقاق كبير، يعني خمس كلمات تدمج في كلمة واحدة. فهذه السورة لم تبدأ بالبسملة. وقال بعض العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدد بداية كل سورة بالبسملة، ولم يحدد في هذه السورة بدايتها، هكذا قال بعضهم. وفي قول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في هذه السورة البسملة، لأن الأمر كما يتصوره بعضهم ليس رتابة في القرآن، هناك تغييرات تلفت النظر. يعني مثلا في جزء عما السور كلها مكية، والسور كلها تتحدث عن الكون كلها، والفجر وليالي العشر، والشفع والوتر، والضحى والليل إذا سجى. هذه السور تلفت النظر إلى عظمة الله من خلال الكون. ضمن هذا السياق الكوني الأخروي تأتي سورة، سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. قال بعض العلماء مما يلفت النظر أن هذه السورة قطعت سياق السور الكونية وتوجهت إلى حكم شرعي تعاملي. بعضهم علق وقال: أنت إذا لم تؤمن بآيات الله فهذا شيء كبير جدا، لكنك إذا طففت في المكيال فهذا شيء كبير جدا أيضا. يعني لو أن إنسان ما أتيح له أن يعرف حقيقة الكون، لكنه آمن بالله واستقام على أمره وأدى ما عليه، أدى العبادات، أخذ ما له ولم يأخذ ما ليس له، هذا الإنسان ناجٍ عند الله لأنه ما اعتدى على الآخرين. نقص المعلومات شيء، وأن تعتدي على الآخرين شيء آخر. فالتطفيف عدوان، التطفيف غش، التطفيف أن تأخذ ما ليس لك. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد بقطع السياق، بقطع السياق، سياق الكون بسورة في الجزء الثلاثين، في جزء الكونيات، في جزء السور المكية، قطع السياق وجاءت سورة تتحدث عن التطفيف، وكأن التطفيف يشمل كل أنواع الغش. ويل للمطففين، كما أنه ويل للإنسان إن لم يعرف الواحد الديان، ويل للمطففين. أيها الإخوة، لكن يرد على هذين الرأيين، يرد على هذين الرأيين في أن هذه السورة سورة التوبة لم تبدأ بالبسملة، بأن القرآن الكريم بآياته وبترتيب آياته وبسوره وبترتيب سوره توقيفي من عند الله، ولا دور للنبي صلى الله عليه وسلم إطلاقاً في تحديد أسماء السور أو في ترتيبها أو في تحديد الآيات أو في ترتيب الآيات. يعني أحياناً من حكمة الخالق أنك في بعض الأمور تنتقل من شيء إلى شيء، لكن أحياناً تجد فجوة، هذه الفجوة لعلها تلفت النظر. ما الذي حدث؟ في آيات كثيرة، يعني الكلمات متعاطفة بالرفع، يأتي حرف عطف وتأتي كلمة منصوبة، هذا شيء يلفت النظر. لذلك القرآن في عند علماء القرآن ما يسمى بالنكات، جمع نكتة، النكتة ظاهرة بلاغية. يعني مثلاً قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، الضمير مفرد، وسياق الآيات ينبغي أن يكون والله ورسوله أحق أن يرضوهما، فلماذا جاءت الهاء المفردة بدل الهاء المثنات؟ كأن الله أراد أن يقول إن إرضاء الله هو عين إرضاء رسول الله، وإن إرضاء رسول الله هو عين إرضاء الله. هذه نكتة بلاغية. وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائمة. قدمت التجارة على اللهو لأنه لا لهو من دون تجارة، لهو يحتاج إلى أموال، يحتاج إلى دخل مفتوح ودخل محدود. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. هنا قدم اللهو على التجارة. لماذا قدم؟ قال: لأن ترك الفرائض أو ترك العبادات بسبب اللهو أعظم إثماً من تركه بسبب التجارة. لهو. على كل التقديم والتأخير، قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم قدم الآباء. في هذه الآية المعنى الاعتزاز الاجتماعي، الإنسان يعتز بأبيه، بدأ الله بالأب. في موضع آخر بدأ بالمرأة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لأن الآية في موضوع الشهوات، فالمرأة قدمت على البنين. في موضع الاستعانة، الإنسان لا يستطيع أحياناً أن يستعين بأبيه لتقدمه في السن، ولا بابنه لصغر سنه، يستعين بأخيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، قدم الأخ. في مجال الافتداء أغلى شيء بالفدية الابن، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه إلى آخره. إذاً مرة الله بدأ بالأب، مرة بالمرأة، مرة بالابن، مرة بالأخ. وموضوع التقديم والتأخير موضوع اللفتات البلاغية في القرآن الكريم شيء دقيق جداً. لذلك نحن حينما نقف عند بعض هذه اللفتات أو بعض هذه النكات يزداد إيماننا أن هذا القرآن من عند خالق الأكوان، يزداد إيماننا أن هذا القرآن من عند خالق الأكوان. في شيء آخر، يعني في الحج نحن مكلفون أن نقبل حجراً، وفي الحج نفسه مكلفون أن نرجم حجراً. لما قبلنا الأول ولما رجمنا الثاني؟ قال بعض العلماء: لا شيء في الكون مقدس لذاته، بل إن التقديس من عند الله عز وجل، فإذا أمرنا ربنا أن نقبل هذا الحجر أصبح هذا الحجر مقدساً، وإذا أمرنا أن نرجم هذا الحجر أصبح هذا الحجر مبتذلاً. إذاً التقديس والتدنيس بأمر الله عز وجل. في شيء آخر في الدين في عظمة، يعني بالنظام العسكري في أثناء الطعام يقول الضابط سكوت، يجب أن توقف مضغ اللقمة، والذي يحرك فكيه يعاقب. أوقف أو سكوت، هذا يبين عظمة النظام. هذا جيش سيحارب، فلا بد من أن يكون الآمر مطاع، ولا بد من أن تنفذ الأمر، فهمته أو لم تفهمه، نفذ ثم اعترض. لذلك كذلك في الدين، هذا الدين في انضباط. يعني تنفيذ هذا الأمر بحذافيره يتضح مثلاً في الصيام، أمة بأكملها مع أذان المغرب لا تجد في الطريق إنساناً واحداً، أمة بأكملها تأكل في ثانية واحدة مع إطلاق المدفع، وأمة بأكملها توقف الطعام في ثانية واحدة مع أذان الإمساك. في صلاة التراويح قد يجتمع في الحرم ملايين ملايين، ومع ذلك كل هؤلاء يتحركون في وقت واحد حركة متساوية، يقفون يركعون يسجدون. هذا الانضباط في هذا الدين من دلائل عظمة خالق السماوات والأرض. أنا ما أعتقد في على وجه الأرض نظام. أنت في الصيام في أحد أشهر الصيف وفي أحد أيام رمضان الطويلة 17 ساعة، والحر لا يحتمل، والصائم يكاد وقت الظهيرة يموت من العطش، يدخل بيته لا أحد في البيت، والثلاجة فيها ماء عذب زلال بارد، ولا يراه أحد في الأرض، ولا يستطيع أن يضع في فمه قطرة من ماء. هذا الدين، هذا الدين يبين أنه لا ينجح أمر إلا إذا كان الآمر معك، لا ينجح أمر إلا إذا كان الآمر معك. أما الأمر الوضعي شيء آخر. الإشارة حمراء وراكب المركبة تجاوز الإشارة الحمراء، يكمن له شرطي، أوقفه، قال له: ألم ترى الإشارة حمراء؟ قال: والله رأيتها حمراء لكنني لم أراك. هذا النظام مربوط بشرطي فقط. تلاحظ أي شيء من وضع البشر لا يطبق إلا إذا كان علم واضع القانون يطولك وقدرته تطولك، فإن كان علمه لا يطولك لا يطبق، إن كانت قدرته لا تطولك لا يطبق، علمه يطولك وقدرته تطولك. أما نظام خالق الكون، لأن الله معك وهو معكم أينما كنتم، يعني بيقدر إنسان مسلم يجد في وعاء الزيت في دكانه فأرة ويبيع الزيت؟ إن كان مؤمناً لا يستطيع، يحول هذا الزيت إلى الصابون. إن لم يكن مؤمناً يأتي بملقط يأخذ الفأرة ويبيع الزيت، أليس كذلك؟ بربكم هل تنتظم الحياة من دون إيمان بالله؟ والله قصص الأمانة والاستقامة والنزاهة والخوف من الله لا تصدق. سائق سيارة وجد في مركبته بكيس أسود 20 مليون ليرة، بحث عن صاحبها 4 أيام حتى عثر عليه وقدم المبلغ له. ما الدافع؟ أن الله يراقبه. صدق ولا أبالغ، لا يمكن أن تنتظم الحياة من دون إيمان بالله. بيقدر إنسان مؤمن يعجن العجين، يدخل إلى دور إلى الحمام ولا يغسل يديه ويتابع العجين؟ ما بيقدر. أما غير مؤمن بيقدر، ما دام ما في رقابة ما في محاسبة. فلذلك النظام الوضعي هذا. سيدنا عمر رأى راعي أراد أن يمتحنه، قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: خذ ثمنها. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني. فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ ما لم تقل كما قال هذا الراعي في كل ظرف يسمح لك هذا الظرف أن تأخذ ما ليس لك، ما لم تقل أين الله فأنت بعيد بعد الأرض عن السماء، عن الإيمان. الإيمان استقامة، الإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن. يعني الأمانة بالإسلام شيء لا يصدق. قد يكون معك ملايين، أقسم لي بالله إنسان قال لي معي 20 مليون استثمار من صديق، لم يعلم أحداً بهذا المبلغ، وليس مع أهله إيصال، مات في حادث. فإذا أبقى هذا المبلغ له، ليس هناك في الأرض من يسائله. ذهب إلى الورثة وقدم لهم المبلغ. هذا الإيمان. الحياة لا تنتظم إلا بالإيمان. حينما تؤمن أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب، لا يمكن أن تعصيه. والمثل واضح، راكب مركبتك والإشارة حمراء والشرطي واقف، وشرطي آخر على دراجة، وضابط مرور بالسيارة، وأنت مواطن عادي، ممكن تمشي على الأحمر؟ مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل. لأن واضع قانون السير وزير الداخلية علمه يطولك من خلال هذا الشرطي، وقدرته تطولك من الشرطي الآخر اللي معه دراجة، وقد تسحب منك الإجازة وتؤخذ منك المركبة. لو تعاملت مع خالق السماوات والأرض على أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك، والله لو كنت وحدك في الصحراء وحدك لا تستطيع أن تدوس على نملة، والله نملة، شعوب تقتل، مدن تقصف، آلاف الأشخاص، مليون قتيل في العراق، 5 ملايين مشرد، مليون معاق. خطأ، توهمنا في سلاح شامل، طلع ما في سلاح شامل، و7 ملايين والله ما في قطرة دم، صدقوا ولا أبالغ، ما في قطرة دم تراق في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا وسيسأل عنها إنسان، لما قتلته؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ أنا أقول علامة عقلك خوفك من الله. رأس الحكمة مخافة الله، أن تقول إني أخاف الله رب العالمين. والله مجتمع في إيمان، لا في سرقة ولا في غش. يعني معمل يبيع لبن مصفى، ما في نقطة حليب، مواد كيماوية كله، بنصف السعر، فكل معامل اللبن المصفى توقفت عن العمل، لأنه السعر 90%. هذا الذي فعل هذا أصيب بالجنون وفلس على 25 مليون. يعني معقول تغش المسلمين؟ الله يتركك، معقول تبيع مادة كيماوية ما لها علاقة بالحليب إطلاقاً تبيعه على أساس مادة غذائية؟ أخواننا الكرام، من هو الغبي؟ الغبي هو الذي لا يدخل الله في حساباته، بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال ليست لي، قل لصاحبها ماتت، قال ليست لي، والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ والله مرة حدثني أخ أحترمه كثيراً، عنده معمل مواد غذائية للصغار، قال لي هذا الطفل أخذ من والده 10 ليرات، معقول بيعه بضاعة مواد الغذائية الأساسية منتهية الصلاحية؟ يعني في مواد غذائية لها صلاحية، فإن لم تباع في وقتها من يشتريها؟ أصحاب المعامل، هذه لا تظهر في الأسواق، تدخل في تركيب هذه المادة. بيقول لي هذا الأخ المؤمن، قال لي والله ما بقدر، بجيب أفضل مواد، لأنه الله بيحاسبني. إذا ما بتدخل الله بحساباتك، إذا ما بتقول باليوم 1000 مرة أخاف من الله، أخاف أن أكذب، أخاف أن أغش، يعني ممكن تبيع دواء منتهي صلاحيته؟ إجا طفل بده دواء حقه 800 ليرة، بتحك تاريخ الصلاحية على أنه الكلمة مو واضحة. أنا أقسم لكم بالله، لما إنسان يرتكب معاصي كبيرة جداً كهذه المعاصي، كأنه عباداته الراقية ألغيت. من أين جئت بهذا الكلام؟ السيدة عائشة تقول: بلغها أن واحداً من الناس فعل شيئاً لا يرضي الله، قالت: قولوا له إنه أبطل جهاده مع رسول الله. أحياناً بيكون في يعني أشياء طبية الجيدة غالية جداً، وفي نوع سيء جداً ويوضع في القلب أثناء العملية، طيب هذا بعد ما فتح قلبه وأغلق، إذا وضع له قطعة من أرخص نوع وبالفاتورة جاءت من أغلى نوع، بيقدر يتحقق كان مغمى عليه؟ لذلك إذا واحد ما بيخاف من الله هالك في الدنيا قبل الآخرة. أيها الإخوة، يعني شوف الإيمان، الصديق رضي الله عنه أبلغوه أن صاحبك، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، يزعم أنه سافر الليلة إلى بيت المقدس وعاد ولا يزال فراشه ساخناً، ماذا قال؟ قال: إن قال هذا فقد صدق. كيف تربى المؤمن؟ هذا نبي لا يكذب، والإسراء والمعراج يعد معجزة أكرم الله بها النبي عليه الصلاة والسلام، أسرى به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال: إن قال هذا فقد صدق. أخواننا الكرام، هذه السورة سورة التوبة، سبقها سورة الأنفال، فيها توزيع للغنائم، وسورة التوبة فيها توزيع للصدقات، واحدة توزيع الغنائم والثانية توزيع الصدقات، إذاً السورتان متكاملتان. أيها الإخوة، قد يسأل سائل: لماذا سميت هذه السورة بسورة التوبة؟ لأنها بدأت بأن الكفار نقضوا عهودهم مع رسول الله، ولما نقضوا عهودهم الله عز وجل تبرأ من هذه العقود والعهود، لذلك هذا الذي نقض عهده مع رسول الله فتح الله له باب التوبة، والله يريد أن يتوب عليكم، إن الله يحب التوابين. تصور دين ما في توبة، فالإنسان إذا اقترف معصية لا يغفر له هذا الذنب أبداً، يعمل ألف معصية فرد مرة ما دام ما في توبة. الإجرام بتفاقم إلى درجة مذهلة، بيصير في شراسة بالإجرام. أما أي ذنب إذا تبت منه قبل الله توبتك، فالتوبة رحمة، التوبة حصن للمجتمع، التوبة حصن للمذنب، التوبة طريق للسلامة. والله لو ذهبنا لسنوات وسنوات نعدد حكمة التوبة لا ننتهي. الله عز وجل سمى هذه السورة التي افتتحت بأن الكفار نقضوا عهدهم مع رسول الله سميت سورة التوبة، لأن الله يغريهم بالتوبة، يدعوهم إلى التوبة. وإياك أن تقنط من رحمة الله، إياك أن تيأس، القنوط من رحمة الله كفر، واليأس من رحمة الله كفر. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي ويتبغضون إلي بالمعاصي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. أيها الإخوة، في بهذه السورة آيات تلفت النظر، تابوا فتاب الله عليهم، يعني تابوا فقبل الله توبتهم. العبرة لا أن تتوب، العبرة أن يقبل الله توبتك. فالله عز وجل يقول تابوا فتاب عليهم، وفي آية تاب الله عليهم ليتوبوا. بعضهم قال شرع لهم التوبة كي يتوبوا، يعني في ذنب الإنسان ضعفت نفسه، زلت قدمه، في ذنب وباب التوبة مفتوح، شرع لهم التوبة ليتوبوا. وبعضهم قال ساق الله لهم من الشدائد ما يحملهم بها على التوبة، ساق الله لهم من الشدائد ما يحملهم بها على التوبة. أيها الإخوة، الله عز وجل سمى ذاته العلية بالتواب، والتواب صيغة مبالغة لاسم الفاعل، ومعنى صيغة المبالغة أن الله يتوب على مليون ذنب، ويتوب على أكبر ذنب. المبالغة في أسماء الله الحسنى تعني مبالغة كم؟ مبالغة نوع، يعني أكبر ذنب له توبة، وأصغر ذنب مع مليون ذنب لها توبة. فالله عز وجل يتوب عن أكبر الذنوب وعن أكثر الذنوب. لكن أهون توبة الأولى، الثانية أصعب، والثالثة أصعب، كلما تكرر الذنب أصبحت التوبة أصعب، لا على قبولها بل على الإنسان نفسه. وفي هذه السورة حوار مع المشركين ومع أهل الكتاب ومع المنافقين. المشرك واضح والكافر واضح، معنى واضح يعني ما أخفى كفره، كفره ظاهر، قال لك أنا لست مؤمنا. لكن المنافق منافق مزدوج، يظهر شيء ويخفي شيء. والحديث في هذه السورة عن المؤمنين، في حديث طويل عن المؤمنين وحديث طويل جداً عن المنافقين وعن المشركين وعن أهل الكتاب. وفي حديث في هذه السورة عن الربوبية وكيف أن رب العالمين يطعم كل مخلوقاته كافراً أو مؤمناً. ربنا اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله، قال ومن كفر. يعني الله عز وجل يطعم المؤمن والكافر في الدنيا، لذلك الدنيا مشتركة بين المؤمنين وبين غير المؤمنين. أما الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل. وهذه السورة إن شاء الله سوف تشرح لنا معاني دقيقة جداً عن اليوم الآخر وعن الذات الإلهية وعن تقسيمات البشر وعن بعض الأحكام. وفي درس قادم نتابع المقدمة، والحمد لله رب العالمين.